بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مما يتعلق بالحكم الوضعي، وهو صحة وما يقابلها الفساد. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: بصحة العقد اعتقاب الغاية، والدين الإجزاء أي الكفاية بالفعل في إسقاط أن تعبدا، وقيل إسقاط القضاء أبدا، ولم يكن في العقد بل ما طلب يخصه، وقيل باللذ وجبا، وقيل باللذ إسكان الذال مع حذف الياء وهي لغة في الذي. مر الحديث عن قوله الشطر الأول: بصحة العقد اعتقاب الغاية. واعتقاب عرفنا المراد به بمعنى الترتب، والغاية بمعنى المنتهى الذي هو الأثر. صحة العقد ترتب أثره، وعبر هو في شرحه بصحة العقد اعتقاب غايته، فكأنه جعل ال نائبة عن الضمير، فالغاية بمعنى غايته، كأنه قال أو كما قال في الأصل: بصحة العقد ترتب أثره، بصحة العقد اعتقاب غايته، والغاية بمعنى الأثر. وعرفنا ما مر فيما يتعلق بهذا الشطر. وثم قال: والدين الإجزاء، والدين بالخفض أي وبصحة الدين، الدين بالخفض بالجر عطفا على العقد الذي هو مضاف إليه، بصحة العقد والدين أي وبصحة الدين، حينئذ يكون عطفا على ما سبق، وبصحة الدين بالجر عطفا على العقد. والدين هنا أراد به العبادة، أراد به العبادة، ويطلق الدين ويراد به العبادة، وهو مرادف له من وجه ما، يعني معنى صحيح. إطلاق الدين بمعنى العبادة هذا معنى صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دنته فدانا أي أذللته فذلا، ويقال يدين الله ويدين لله أن يعبد الله. فسر الدين هنا بماذا؟ بالعبادة، قاله في رسالته العبودية. ويقال يدين الله ويدين لله أن يعبد الله ويطيعه ويخضع له، فدين الله عبادته، فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. والعبادة أصل معناها الذل، أيضا يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام. ثم قال بعد موضع: وإنما الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه. إذن يطلق الدين ويراد به العبادة. فعدول المصنف عن تعبير صاحب الأصل بمعنى أن تعريف إنما هو للعبادة وعبر بالدين، يقول هذا عدول صحيح ولا إشكال فيه، وإن اقتضاه ماذا؟ اقتضاه النظم. وبصحة الدين أي العبادة على القول الراجح في معناها ينشأ الإجزاء، الإجزاء سيأتي تعريفه، أي الكفاية بالفعل في إسقاط أن تعبد، وقيل إسقاط القضاء أبدا، ثم قولان في تفسير الإجزاء. لكن أراد أن يبين هنا بعدما بين الصحة في العبادة على القولين السابقين: وفاق ذي الوجهين شرع أحمدي، قلنا هذا على مذهب متكلمين، فعرف صحة العبادة. وقيل في الأخير إسقاط القضاء، يعني عرف العبادة أو صحة العبادة على مذهب الفقهاء. إذا ماذا أراد بهذا والدين الإجزاء؟ أراد أن يبين ما يترتب على الصحة، كما بينا في الشطر السابق بصحة العقد اعتقاب الغاية، يعني يترتب الأثر بسبب صحة العقد. وعرفنا أنهما شيئان، الصحة وصف للعقد وهو موافقة الشرع، ويترتب عليه ماذا؟ مقاصد العقد وآثار العقد. كذلك صحة العبادة هي ماذا؟ هي إما موافقة الشرع على مدى المتكلمين، وإما إسقاط القضاء. الذي يترتب على هذا ماذا؟ الإجزاء، يترتب الإجزاء. فالإجزاء ناشئ عن الصحة وليس هو عين الصحة، كما أن ترتب الأثر على العقد ناشئ عن صحة العقد وليس هو عين الصحة. فرق بين المسألتين، هذا الحق في هذه المسألة وهو أدق. فقوله والدين أي بصحة الدين، بصحة العبادة الإجزاء، يعني بسبب صحة العبادة يترتب عليها الإجزاء. وبصحة الدين أي العبادة على القول الراجح في معناها ينشأ، شيء تقول يترتب الإجزاء، الإجزاء ماذا قال؟ والدين لج، والدين لجزاء، يعني بإسقاط همزة أصبح أجزاء أو جزاء، يجزئ إجزاء، إجزاء هذا الأصل. حينئذ نقول الهمزة هنا سقطت للوزن أو لغة عبر به النوعين، وكان هو اضطر لذلك، لكن يقال بأنه لغة أحسن، لأن الاعتذار عنه بأنه سلك مسلكا آخر وهو موافق لسان العرب أولى من أن يقال بأنه لم يستطع أن يأتي بالكلمة على وزنها المعهود عند العرضيين. فالاعتذار بكونه على لغة أولى من الاعتذار بأنه ضرورة، فإن الضرورة في الأصل هي نقص، بمعنى أنه عجز عن أن يأتي بالكلام على وفق ما هو معروف عند العرضيين، يعني أوزان النظم هنا كالرجز. الإجزاء بوصل الهمزة والرفع، الإجزاء بالرفع عطف على اعتقاب الغاية كما مر سابقا، عطف على اعتقاب الغاية، وفيه عطف المعمولين على معمولي عاملين مختلفين هكذا قيل، والأحسن أن يقال أنه لا يرد لأنه من قبيل عطف الجمل كما مر. والدين أي بصحة الدين الإجزاء، إذن بصحة الدين هذا خبر مقدم، والإجزاء هذا مبتدأ مؤخر. فقوله والدين الواو عطف، إذن هل عطفت مفرد على مفرد أو عطفت جملة على جملة؟ الجواب أن يقال عطفت جملة على جملة، تخريجه على أنه من باب عطف الجمل أولى من تخريجه على أنه من عطف المفردات، لأنه إذا كان من عطف المفردات جاء الاعتراض المشهور هنا في هذا الموضع. الصواب أن يقال أو الأولى، الأولى أن يقال مثلا حسب نظر الناظر، الأولى أن يقال إنه من عطف الجمل لا من عطف المفردات، لأنه إذا وقعنا أو قلنا بأنه من عطف المفردات جاء التعليل الذي ذكره بعض الشراح، لكنه ليس بوارد كما مر كلام عطار فيما سبق. وهما جملتان بصحة العقد اعتقاب الغاية، انتهت الجملة الأولى، بين فيها حكما يتعلق بمسألة الصحة في العقد، ثم شرع في مسألة أخرى قال والدين الإجزاء، ولا مانع أن يكون ثم عطف بين جملتين، وأن يكون من الجملة الثانية ما هو محذوف يدل عليه ما هو في الجملة الأولى، هذا كثير، وليس كذلك ضمائر وعودها إلى آخره تدل على أشياء هي مذكورة في جملة أخرى سابقة. إذن هما جملتان كل منهما دلت على حكم بصحة العقد اعتقاب الغاية، انتهينا. ثم جاءت مسألة أخرى وهي السؤال وما الذي يترتب على صحة الدين العبادة؟ قالوا والدين الإجزاء، فهي جملة أخرى منفكة عن الجملة السابقة. وكونه حذف المضاف من الجملة الثانية لدلالة السابق هذا لا يعترض به على أنه من قبيل المفردات، بل هو من قبيل الجمل، إذ لا مانع أن يقال بأنه يحذف الخبر أو المبتدا من الجملة الثانية للعلم به من الجملة السابقة، كذلك ليس كذلك؟ حينئذ نقول لا مانع من أن يحذف من الجملة الثانية ما يدل عليه أو يدل عليه في الجملة السابقة. إذن بصحة الدين قال والدين الإجزاء، والدين الإجزاء. والإجزاء فسره المصنف هنا بما شاع في لسان العرب، وهو أن الإجزاء هو الكفاية، الإجزاء هو الكفاية، لكن المعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي، لأنه ذكر الكفاية قال والدين الإجزاء أي الكفاية، دين الإجزاء أي إجزاؤها، المراد هنا إجزاؤها، فعل نائبة عن مضاف إليه وهو الضمير العائد إلى العبادة. الذي هو الدين، عبر عنه بالدين أي إجزاؤها، والمعنى أن إجزاء العبادة ناشئ عن صحتها، كما في الصحة تقول صحة العبادة فأجزأت، صحة العبادة فأجزأت. إذن الإجزاء ليس هو عين الصحة، وإنما هو ماذا؟ هو ناشئ ومترتب على الصحة. حينئذ ثم أمران، صحة العبادة وإجزاء العبادة، هل هما متغايران؟ نعم، الأول أصل والثاني فرع، كما أن صحة العقد ليست هي عين ترتب الأثر، بل ترتب الأثر ناشئ عن صحة العقد، إذ صحة العقد وصف للعقد لا للأثر، وصحة العبادة وصف للعبادة، وصف للعبادة، فإجزاؤها إبراء الذمة مثلا وإسقاط التعبد هذا أثر ناشئ عنها. إذن فرق بين الصحة وبين ما يترتب على الصحة، فلا يوصف ما يترتب على الصحة بالصحة، إنما النظر يكون باعتبار الأصل. إذن والدين الإجزاء أي إجزاؤها، والمعنى أن إجزاء العبادة ناشئ عن صحتها كما في الصحة تقول صحة العبادة فأجزأت، يعني كما في الصحة صحة العقد السابقة فتقول صحة العبادة فأجزأت، صحة العبادة فأجزأت. والإجزاء كما عرفنا أنه يأتي في لسان العرب بمعنى، قال ابن فارس جزاء الجيم والزاء والياء قيام الشيء مقام غيره ومكافأته إياه، يأتي بمعنى ما يترتب على الشيء، فإذا كان كذلك فصح تفسيره بالكفاية. قال رحمه الله تعالى قيام الشيء مقام غيره ومكافأته إياه، يعني كافأه على صحة العبادة ماذا؟ إبراء الذمة، أو شيء تقول إسقاط القضاء على الخلاف في تفسير الكفاية. يقال جزيت فلانا أجزيه جزاء وجازيته مجازاة، وهذا رجل جازيك من رجل أي حسبك، ومعناه أنه ينوب مناب كل أحد، كما تقول كافيك وناهيك أي كأنه ينهاك أن تطلب معه غيره، وتقول جزى عني هذا الأمر يجزي، كما تقول قضى يقضي، جزى يجزي هذا الشاهد، قضى يقضي، إذن جزى ليس بالهمزة وإنما هو بدون همز، بدون همز، وجزى مثل قضى، يجزي لا تقول يجزي إلا على وجه آخر، وإنما تقول قضى يقضي جزى يجزي، هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى. وقال وتجازيت ديني على فلان أي تقاضيته، تقاضيته، فيأتي بمعنى القضاء، جزيت بمعنى قضيت. وأهل المدينة يسمون المتقاضي المتجازي، قال الله جل ثناؤه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تقضي، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تقضي. وفي مختار الصحاح جزاه بما صنع يجزيه، جزاه يجزيه جزاء وجازاه بمعنى، يعني جزاه وجازاه بمعنى، وليس عندنا هنا إجزاء. وجزى عنه هذا أي قضى، والجزاء يأتي بمعنى قضى، جزى يجزي قضى يقضي، وزنا ومعنى، جزى يجزي قضى يقضي، إذن وزنا ومعنى كما قال ابن فارس. ويقال ومنه قوله تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ويقال جزت عنه شات، جزت عنه شات بدون همز. وبنو تميم يقولون إن صح، بنو تميم يقولون أجزأت عنه شات بالهمز، إذن عندنا جزاء وعندنا أجزأ، أجزأ يجزئ، جزاء يجزي، إذن أجزأ يجزي من باب أكرم يكرم، صحيح، وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي إلى آخره، وإذن أجزأ يجزي من باب أكرم يكرم، جزى يجزي من باب قضى يقضي، لكن الأشهر والعلم عند الله هو جزى يجزي، ولذلك ذكر عن بني تميم وهو ثابت لا إشكال فيه، لكنه ماذا؟ لكنه قليل. وتجازى دينه أي تقاضاه فهو متجاز أي متقاض. وفي القاموس وجزى الشيء يجزي كفى، عبر عنه بمعنى كفاية. إذا الناظم هنا قال والدين الإجزاء أي الكفاية، فبسر الإجزاء بمعنى الكفاية. والإجزاء يأتي بمعنى القضاء، بمعنى قضاء، جزيت قضيت. قال وجزى الشيء يجزي كفى وعنه قضى، جزى عنه بمعنى قضى، وجزى الشيء يجزي بمعنى كفى. إذن يأتي الجزاء بمعنى القضاء ويأتي الجزاء بمعنى الكفاية. حينئذ تفسير المصنف هنا على وجهه أم لا؟ قل على وجهه، فيكون الإجزاء مرادفا للكفاية في الاصطلاح وفي اللغة، إلا أنه في الاصطلاح أخص من مطلق المعنى اللغوي للقاعدة العرفية التي شاعت عند أرباب الفنون، بمعنى أن الحقيقة العرفية كذلك الشرعية تكون أخص من المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي دائما أو الأغلب يكون أعم من المعنى الشرعي وكذلك المعنى العرفي أو الاصطلاحي. قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، قال وأصل الجزاء في كلام العرب القضاء والتعويض. وابن جرير من أئمة المفسرين وأئمة اللغة كذلك، فتجد اللغة في تفسيره على بابها. وأصل الجزاء في كلام العرب، على جادة أهل العلم، ليس عندنا مفسر وليس بلغوي، لما هذا من بدع المعاصرين، الجامعة كلية متخصص في التفسير ولا يدري ما اللغة، متخصص في اللغة ولا يدري ما التفسير، والثاني أخاف من الأول. لكن الذي يدعي التفسير ثم لا يحسن تحفة السنية فضلا عن غيره، هذا مفسر؟ لا، هذا مفترٍ على الله الكذب. نعم، وإن رجح وإن أصاب في الترجيح فهو مفترٍ، رضي من رضي وسخط من سخط. لماذا؟ لأن القاعدة الكبرى عند أئمة التفسير بالإجماع، بالإجماع، هو أن يكون المفسر مليا بلسان العرب، ليس عالما، إنما يكون مليا، يعني شبع بلسان العرب بما يحمله لسان العرب من معاني، نحوا وصرفا وبيانا وفقه اللغة إلى آخره. وأما الآن الله المستعان. ولذلك قل النظر في التفسير، قل النظر في التفسير. لماذا؟ لكونه ذا علوم متشعب، كونه ذا علوم. إذن ابن جرير من أئمة اللغة قال وأصل الجزاء في كلام العرب القضاء والتعويض، يأتي بمعنى القضاء ويأتي بمعنى التعويض. فكما ترى التعويض لم يذكره ابن فارس ولم يذكره صاحب مختار الصحاح، وهو مختصر من الصحاح، ولم يذكره كذلك صاحب القاموس، وإنما ذكره في تفسيره ابن جرير. والتعويض يقال جزيته قرضه ودينه أجزيه جزاء، جزيته أجزيه. إذن يأتي بالوجهين أو لا؟ يأتي به بالوجهين. جزيته قرضه يعني ودينه أجزيه جزاء، بمعنى قضيته دينه، جاء بمعنى القضاء. ومن ذلك قيل جزى الله فلانا عني خيرا أو شرا، جزاك الله خيرا، يعني ماذا؟ بمعنى أثابه عني وقضاه عني ما لزمني له بفعله الذي سلف منه إلي. إذن جزاه، جزاك الله خيرا، هذه نقولها، ما معناها؟ قال كما هنا أثابك الله، عوضك الله تعالى، قضى الله عني ما فعلته لأجلي، هذا المراد. ولذلك قال هنا ومن ذلك قيل جزى الله فلانا عني خيرا أو شرا، بمعنى أثابه عني وقضاه عني ما لزمني له بفعله الذي سلف منه إلي، يعني له منة، هو سلف منه فعل علي فله منة علي، حينئذ جزاه الله خيرا، بمعنى أثابه وقضى عني ما فعله. فقد قال قوم من أهل العلم بلغة العرب يقال أجزيت عنه كذا إذا أعنته عليه، أجزيت عنه كذا إذا أعنته عليه، يعني معنى آخر، يعني معنى الإعانة. وجزيت عنك فلالا إذا كافأته. وقال آخرون منهم بل جزيت عنك قضيت عنك، وأجزيت كفيت، هذا ذكره بعضهم بمعنى أنه إذا جاء بمعنى جزى فهو بمعنى قضى، وإذا جاء بمعنى أجزاء فهو بمعنى كفى. وعلى هذا القول كذلك ما اختاره الناظم كصاحب الأصل يكون صحيحا، يعني قال الإجزاء أي الكفاية، جزى بمعنى قضى، وأجزاء ليس بمعنى قضى وإنما بمعنى كفى. ولذلك قال: وقال آخرون منهم بل جزيت عنك قضيت عنك وأجزيت كفيت، إذن بالهمز يكون بمعنى كفى، وجزى بدون همز يكون بمعنى قضى. وقال آخرون منهم بل هما بمعنى واحد. وهذا هو الأصل فيما نقل عن العرب في الزائد وعدمه، هذا الأصل فيه، وإن زيد بالزائد معنى إلا أنه لا يخالف أصل المعنى، كما تقول ضرب وضرب، زيد عليه حرف أم لا، أصل المعنى موجود وهو الضرب، لكن هذا فيه زيادة وهو تكرار، كذلك فعل له معاني، حينئذ ضرب وضرب هل أصل المعنى مختلف؟ الجواب لا، إذن ليس أصل المعنى مختلف. إذن جزى وأجزاء الأصل أنه يكون كلاهما يكونان بمعنى قضى وبمعنى كفى، هذا الأصل فيه، والتفريق يحتاج إلى نقل عن العربي. يقال جزت عنك شاة وأجزت، وجزى عنك درهم وأجزى، ولا تجزي عنك شاة ولا تجزي، لا تجزي ولا تجزي، يعني بالمعنيين، لا تجزي لا تجزي، جاء بالمعنيين كذلك. حينئذ يكون جزى وأجزى بمعنى واحد، بمعنى قضى وبمعنى كفى. على القول السابق التفرقة بين النوعين، جزى بمعنى قضى وأجزى بمعنى كفى، إلا أنهم ذكروا أن جزت عنك ولا تجزي عنك من لغة أهل الحجاز، وأن أجزى وتجزي من لغة غيرهم، قيل لغة بني تميم، يعني جزى لغة الحجاز وأجزى لغة بني تميم، وزعموا أن تميما خاصة من بين قبائل العرب تقول أجزأت عنك شاة وهي تجزي عنك، وزعم آخرون أن جزى بلا همز قضى وأجزأ بالهمز كافأ على التفصيل السابق. إذن على رأي ابن جرير رحمه الله تعالى حينئذ الإجزاء بالهمز الذي هو مصدر أجزأ بالهمز يكون بمعنى الكفاية، فلا اعتراض حينئذ في تفسير الإجزاء بمعنى الكفاية، لا اعتراض على أهل الأصول في كون الإجزاء يفسر بمعنى الكفاية. ولا شك أن المعنى كفاية هنا ليس مطلق الكفاية، وإنما مقيد بما بعده، كفاية بالفعل في إسقاط أن تعبد، فهي كفاية خاصة وليست مطلق الكفاية كما هو معلوم فيما قدمناه سابقا. وكذلك قال القرطبي وغيره من المفسرين، قال القرطبي هنا تقول جزى عني هذا الأمر يجزي، جزى عني هذا الأمر يجزي، كما تقول قضى عني، كما تقول قضى عني، واجتزأت بالشيء اجتزاء إذا اكتفيت به. قال الشاعر: فإن الغدر في الأقوام عار، وإن الحر يجزأ بالكراع أي يكتفي بها، أورد أمثلة لذلك. ثم قال: وقرئ تجزئ بضم التاء والهمز. قال: ويقال جزى وأجزى بمعنى واحد، وقد فرق بينهما قوم فقالوا جزى بمعنى قضى وكافأ، وأجزى بمعنى أغنى وكفى، أجزأني الشيء يجزئني أي كفاني، وأورد كلام الشاعر السابق وأكثر مفسرين على هذا. إذن واتقوا يوما لا تجزي أي لا تقضي نفس عن نفس شيئا. وأما الكفاية فهي مصدر كفى في مختال الصحاح: كفاه مؤنته يكفيه كفاية، وكفاه الشيء واكتفى به، واستكفيته الشيء فكفانيه. قال ابن فارس: الكاف والفاء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على الحسب الذي لا مستزاد فيه، يقال كفاك الشيء يكفيك، وقد كفى كفاية. إذا أردت أن الكفاية مصدر من مصادر كفى، مصدر من مصادر كفى، وقل من ذكر ذلك من أئمة اللغة أن الكفاية مصدر كفى. إذا قام بالأمر والكفية القوت الكافي والجمع كفا، وتقال ويقال حسبك زيد من رجل وكافيك، وسبق قول صاحب القاموس وجز الشيء يجزي كفى وعنه قضاء. إذن الكفاية من مصادر كفى، فلا يعترض على الأصوليين بهذه المسألة. إذن والدين الإجزاء أي الكفاية، والدين الإجزاء أي الكفاية. قال رحمه الله تعالى وبصحة الدين أي العبادة على القول الراجح في معناه ينشأ الإجزاء أي إجزاؤها، والمعنى أن إجزاء العبادة ناشئ عن صحتها كما في الصحة تقول صحة العبادة فأجزعت. لكن اختلف في الإجزاء ما المراد به على جهة الخصوص في المذهبين السابقين في تعريف الصحة، لأنه سبق أن تعريف الصحة منقسم على مذهب المتكلمين ومذهب الفقهاء، ثم خلاف، وإن كان الجمهور على أن الخلاف لفظي كذلك اختلفوا في تفسير الإجزاء في العبادة، كما اختلفوا في معنى الصحة كذلك اختلفوا في معنى الإجزاء. فما المراد بالإجزاء؟ اختلف فيه على قولين. ثم فسره الإجزاء هنا، فسر الإجزاء بقوله أي الكفاية بالفعل في إسقاط أن تعبد. وقيل إذا قدم القول الأول، ومعلوم من سنن أو الغالب في سنن المؤلفين المصنفين أنه إذا ذكر أقوالا وقدم قولا يكون هو الذي يقدمه، يعني هو الراجح عنده، وقدم الأول أي، ولذلك أتى بأي تفسيرية بمعنى أنه أراد أن يفسر الإجزاء بالكفاية بالفعل إلى آخره. ثم قول آخر لابد من ذكره لأنه ناظم للأصل، وقيل إسقاط القضاء. إذن التفسير الثاني للإجزاء لم يرتضه الناظم، وإنما ارتضى المعنى الأول لأنه قدمه ولم يحكه بقول يدل على التضعيف، بل جاء بأي التفسيرية الدالة على أن ما بعده تفسير لما قبله جازما به، فدل ذلك على أن هذا القول الراجع عند الناظم. فقوله أي هذا حرف تفسير، أي الكفاية، أي الكفاية هذا الأصل كفاية، لأنه يعتبر ماذا بدلا من الإجزاء، أي التفسيرية عند بصريين ليست حرف عطف، حينئذ كيف نعرب ما بعدها؟ تقول أي حرف تفسير له معنى كفي دل على الظرفية من للتبعيض، فتقول أي حرف تفسير، إذا معناه التفسير. تفسير ماذا؟ تفسير مفرد، هذا الأصل فيه أن يؤتى بأي الدالة على تفسير بين المفردات. تقول اشتريت عسجدا أي ذهبا، ما يعرف معنى عسجد، تقول اشتريت عسجد أي ذهبا فسره، أليس كذلك؟ فسر مفردا وجاء بلفظ أي، حينئذ اشتريت عسجدا فعل فعل مفعول به، أي حرف تفسير دال على التفسير، تفسير في المفردات، عسجدا بدل كل من كل، بدل مطابق، بدل الشيء من الشيء، اسمها لمسمى واحد، حينئذ ذهبا إعرابه تقول بدل كل من كل، كما تقول جاءني أبو عبد الله محمد بدل كل من كل، أو عطف بيان، حينئذ هذا عند البصريين، عند الكوفيين لا، أي مثل جاء زيد وعمر، فأي حرف عطف؟ حينئذ ذهبا تقول عسجد أي حرف تفسير وعطف، تفسير لا إشكال فيه لكنه حرف عطف، وذهبا معطوف على عسجد والمعطوف على المنصوب منصوب، مثل ما تعرف جاء زيد وعمر، فرق بين النوعين. والصواب هو مذهب البصريين، ليس لكونه بصريين إنما لما قام عنده من أدلة. إذن أي حرف تفسير، فدل ذلك على أن الناظم جزم بهذا القول ورجحه وقدمه على غيره، أي الكفاية، كفاية ماذا؟ كفاية الدين أو كفاية العبادة، أي كفايتها، فأل حينئذ تكون نائبة عن مضاف إليه وهو الضمير، وهذا مختلف فيه كذلك بين البصريين والكوفيين، الكوفيون على الجواز والبصريون على المنع، وهنا مذهب الكوفيين أقرب لوجوده في لسان العرب ولا مانع منه بأن يحذف الضمير ويناب عنه ال، خاصة مع قوله تعالى فإن الجنة هي المأوى، أي مأواه، أي مأواه، فإن الجنة هي المأوى، أي مأواه. حينئذ حذف الضمير وأناب المنابة. كذلك هنا كفايتها، الكفاية أي كفايتها، اعتقاب الغاية أي اعتقاب غايته، هكذا ذكره في الشرع. إذن الكفاية أي كفايتها، كفاية ماذا؟ كفاية العبادة، كفاية العبادة. فهو تفسير للإجزاء أي الاكتفاء بالفعل، بالفعل هذا متعلق بقول الكفاية لأنه مصدر، والمصدر بالمتعلقات الجار والمجرور وكذلك الظرف، حينئذ دل على أن الكفاية مقيدة. نحن عرفنا أن الإجزاء في لسان العرب يأتي بمعنى كفى كما نص على ذلك صاحب القاموس. حينئذ هل الكفاية مطلقة؟ قل لا، لأنه أراد معنى صلاحيا، حقيقة عرفية، ومعلوم أن الحقائق العرفية للصلاحية تكون أخص من مطلق المعاني اللغوية. ما هو القيد الذي قيد وخصص الكفاية هنا؟ قوله بالفعل، بالفعل الذي في إسقاط أنتعب، هذا قيد للكفاية أي كفايتها. فهو تفسير للإجزاء أي الاكتفاء بالفعل في إسقاط أن تعبد، كفاية في إسقاط، ها في إسقاط متعلق كفاية، بالفعل متعلق بكفاية، في إسقاط في الأصل قال في سقوط تعبد، في الأصل صاحب جمع الجوامع قال في سقوط التعبد، عبر الناظم إسقاط وعبر بماذا؟ ها أن تعبد، أن تعبد بمعنى التعبد. كذلك كيف جاء؟ أن حرف مصدر، تعبد هذا فعل ماضي كذلك مبني للمعلوم، أن تعبد، تعبد هذا صيلة أن، حينئذ يكون أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر وهو التعبد. إذن رد المصدر الذي ذكره صاحب الأصل إلى ها إلى أن وما دخلت عليه. وأما السقوط وإسقاط هذا نص عليه الناظم في شرحه، قال والتعبير هو أولا قال في إسقاط وفي الأصل سقوط، قال الزركشي ولو قال إسقاط بدل سقوط لكان أحسن، إسقاط التعبد سقوط التعبد، ما الفرق بينهما؟ إسقاط التعبد هذا من إضافة المصدر إلى مفعول به، سقوط التعبد، التعبد هو الذي سقط بنفسه، إذا من إضافة المصدر إلى فاعله، والأول أولى، والأول أولى، إسقاط التعبد، إسقاطك أنت بفعلك التعبد. وأما سقوط التعبد سقط بنفسه، ولا شك أن الطلب الذي هو التعبد لا يسقط بنفسه بل لابد من فعل، كذلك تفعل فيترتب عليه إسقاط الطلب بفعلك أنت، وأما سقوط الطلب لا يسقط بنفسه. عرفتم الفرق بين النوعين؟ إذن إسقاط أولى من سقوط، ولذلك قال الزركشي في التشنيف ولو قال إسقاط بدلا سقوط لكان أحسن، إسقاط القضاء إضافة المصدر لمفعوله، سقوط القضاء هذه إضافته إلى فاعله. قال الناظم السيوطي في شرحه والتعبير بإسقاط كابن الحاجب والأرموي بدل تعبير الأصل بسقوط أولى كما قال الزركشي وغيره، ما بينوا العلة، لكن العلة هي التي ذكرته لك، لم يبينوا علة إنما ما ذكرته لك. والكفاية أي الاكتفاء أحسن من تعبير المنهاج بالأداء الكافي، كفاية عبر بالكفاية في المنهاج، منهاج البيضاوي، عبر بماذا؟ عبر بالأداء الكافي، لأن مدلول الإجزاء هو الاكتفاء بالمأتي لا الإتيان بما يكفي، يعني التعبير بالكفاية أولى من التعبير بالأداء الكافي. ما الفرق بينهما؟ قال لأن مدلول الإجزاء الذي فسرناه بالكفاية ما مدلوله؟ هو الاكتفاء بالمأتي لا الإتيان بما يكفي، صحيح؟ هو ماذا؟ هو الاكتفاء بالمأتي، يعني الذي أتيت به كفى أو لا، أما أن تأتي بما يكفي قل لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن تأتي بماذا؟ أن تكتفي بما تأتي به يعني بالمفعول، وأما أن تأتي بما يكفي قل هذا لا، ليس هو المطلوب هنا، يعني الأداء الكافي، الأداء الكافي هذا تعبير عن ماذا؟ تعبير عن شيء يطلبه العبد من أجل أن تحصل الكفاية. هل هذا المطلوب؟ لا، المطلوب أن تفعل فعلا أنت ثم يكون هذا الفعل فيه الكفاية، هذا المرء فرق بين العبارتين. إذن عبر بإسقاط بدل سقوط، وعبر بالكفاية بدل الأداء الكافي للاعتراضين السابقين. أن تعبد الألف للإطلاق والمصدرية، والفعل مبني للمعلوم، وإسقاط مضاف، وأن ما دخلت عليه في تأويل مصدر مضاف إليه، أي التعبد، والمراد بالتعبد هنا الطلب، المراد بالتعبد الطلب، لأن العبادة إنما هي مقتضى طلب، هذا الطلب إما أن يكون بالإيجاب وإما أن يكون بالاستحباب، حينئذ تعلق هذا الطلب بذمة المكلف. متى ينقطع؟ متى ينقطع؟ تعلق هذا الخطاب بفعل المكلف، بالمكلف بذمته. متى تبرأ الذمة؟ بفعله، وليس بفعله مطلقا بل بفعله الموافق للشرع. فإن فعل حينئذ قل الفعل هذا أسقط الطلب، بمعنى أنه قطع، والأصل فيه ماذا؟ أنه باق حتى يأتي به المأمور به، فإن لم يأتي فالطلب باق على أصله. حينئذ قال هنا أن تعبد، أي التعبد، أي الطلب، أي الطلب هنا التعبد بمعنى ماذا؟ بمعنى الدين، بمعنى الدين، لأنه عبر أولا قال والدين الإجزاء، ثم قال أن تعبد، ما قال أن تدين، قال أن تعبد، رجع إلى الأصل، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه أراد بالدين العبادة، هذا الذي يظهر. قال في المصباح المنير دانا بالإسلام دينا تعبد به وتدين به، ما قال أن تدين الدين، ولو قال أن تدين كذلك لا أشكال فيه، لكن قال أن تعبد، فأشار إلى أن المراد بالدين هنا هو العبادة. دانا بالإسلام دينا تعبد به وتدين، تدين به. أن تعبد أي التعبد، أي الطلب، أي كون الفعل كافيا في إسقاط التعبد أي الطلب وإن لم يسقط القضاء، هذا على مذهب المتكلمين. حينئذ ما هو الإجزاء؟ هو كون الفعل كافيا في إسقاط الطلب سواء أسقط القضاء أم لا، فالعبرة حينئذ بما في ظن المكلف لا بما في نفس الأمر، لا بما في نفس الأمر. إذن الناظم هنا ترك ماذا؟ قيدا مهما، وهو أن يقال بأن المتكلمين عرفوا الإجزاء بالكفاية بالفعل في إسقاط أن تعبد ليس مطلقا، وإنما قد يقال بأنه أطلق ولم ينص على القضاء فيعم، يمكن أن يجاب بهذا، بمعنى أنه لم ينص على أن إسقاط الطلب هنا سواء أسقط القضاء أم لا، نقول لأنه لم يقيده، لما لم يقيده علمنا أنه على إطلاقه كالشأن فيما سبق، وفاق ذي الوجهين شرع أحمد مطلقا لا يلتفتون إلى مسألة إسقاط القضاء، فيكون فيه عموم كسابقه. إذن المراد هنا بإسقاط التعبد كون الفعل يعني العبادة واجبة كانت أو مستحبة كافيا في إسقاط التعبد أي الطلب وإن لم يسقط القضاء، يعني سواء سقط القضاء أم لا. يقال تعبدته أي دعوته إلى الطاعة، فالإجزاء حينئذ هو الاكتفاء بالفعل في إسقاط الأمر، في إسقاط الأمر، حيث إذا امتثل حينئذ برئت ذمته، متى ما امتثل برئت ذمته بقطع النظر عن مسألة هل طلب منه القضاء أم لا. كذلك وهذا ينبني على المسألة السابقة في الصحة أن الخلاف بين المتكلمين قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، هنا كذلك، فإذا قيل بأنه أسقط القضاء ولم يتبين له حدثه الذي ظن أنه متطهر وقد صلى فلا إشكال، وأما إذا تبين حينئذ لا يقال بأن هذه العبادة أسقطت الطلب، لأن الطلب لا زال باقيا، إنما أمر الله تعالى بصلاة صحيحة مستجمعة للشروط والأركان والواجبات مع انتفاء الموانع، ولم يأمر بصلاة فاسدة، كذلك أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، ما الصلاة المأمور بها؟ قلنا المراد الصلاة المأمور بها ما وافق الشرع، كما قلنا بالأمس ارجع فصلي فإنك لم تصل، هو قد صلى وهذا مترك بالحس، قام فكبر وركع إلى آخره، ولو سئل صليت قال نعم في ظنه، ومع ذلك حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن العبرة بماذا؟ العبرة بما في نفس الأمر، بما في نفس الأمر، فإن تبين له خطأ ظنه وقد خالف ما في نفس الأمر، ما في نفس الأمر، حينئذ قلنا الطلب لم يسقط، طلب باقي، بمعنى أنه لا زال مأمورا بأداء الصلاة، لا زال مأمورا بأداء الصلاة. إذن الإجزاء هو الاكتفاء بالفعل في إسقاط الأمر، فإذا كفت في صحة التعبد عن عبادة فهو الإجزاء الناشئ عن الصحة، ومعناه كما قال الزركشي أن الخطاب متعلق بفعله على وجه مخصوص، على وجه مخصوص يعني طاعة مخصوصة بشرائط معينة، عبادة شرعية إن وجدت مستجمعة صحت وإلا فلا، ومعناه أن الخطاب متعلق بفعله على وجه مخصوص، فإذا أتى المكلف به على ذلك الوجه انقطع عنه تعلق الخطاب، قطع عنه تعلق الخطاب. إلى هنا إذا لم يتبين له شيء مخالف لما هو في نفس الأمر الكلام على إطلاقه فهو صحيح، لكن الإشكال فيما ماذا؟ ها، إذا تبين له خلاف ما هو عليه، ماذا يقول المتكلمون؟ هل هذه الصلاة تبرئ الذمة وتسقط الطلب إذا تبين له فسادها؟ إن قالوا نعم حينئذ قلنا لا، هذا التعريف باطل، وإن قالوا لا يجب عليه القضاء قلنا الخلاف معكم لفظي. لابد من ماذا؟ لابد من أن يدرك المكلف أن هذه العبادة قد أداها على الوجه الشرعي، نعم قد يكون ثم ما ينقص هذه العبادة لكنه لا يخل بها، هي عبادة صحيحة ولو لم تكن كاملة، لكن إذا تبين فسادها باختلال ركن أو فوات شرط حينئذ نحكم عليها بكون ليست بعبادة، فيبقى الطلب كما هو، فالنزاع حينئذ يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار توجيه كلام المتكلمين ماذا أرادوا به، هل إذا تبين له الخطأ يلزم بالقضاء؟ قالوا نعم قلنا الخلاف معكم لفظي، قالوا لا يلزم والعبادة صحيحة أجزأت وكفت وسقط الطلب قلنا هذا باطل، يرده النص الذي ذكرناه سابقا، وقد صلى تحية المسجد وقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقد صلى وهو يظن ماذا؟ يظن أنه قد أتى بالمأمور به، هذا ظنه، هذا ظنه، وهذا نص واضح فيه بين، حينئذ يكون هذا اجتهاد، وهذا على مذهب المتكلمين في تفسير الصحة بموافقة الأمر، يعني ما يترتب على صحة العبادة موافق لما عرفه المتكلم، لما عرف المتكلمون الصحة في العبادة السابقة، وفاق ذي الوجهين شرع أحمد. قال رحمه الله تعالى: وقيل إسقاط القضاء أبدا، قيل أي قال بعض فقهاء أو مذهب الفقهاء، قيل إسقاط القضاء أبدا، قيل ماذا؟ قيل الإجزاء ليس هو الكفاية بالفعل أن تعبد، في إسقاط أن تعبد، وإنما هو إسقاط القضاء أبدا. حينئذ ما يترتب على صحة العبادة على مذهب الفقهاء هو عين الصحة، صحيح؟ ما هي صحة العبادة؟ ها، وقيل إسقاط، وقيل في الأخير إسقاط القضاء أبدا، هذا صحة العبادة كذلك، وصحة العقد أو التعبد وفاق ذي الوجهين شرع أحمد، وقيل في الأخير الذي التعبد، وقيل في الأخير إسقاط القضاء، فدل ذلك على أن إسقاط القضاء هو عين الصحة. ما الذي يترتب على الصحة؟ إسقاط القضاء، فصار ماذا؟ فصار الإجزاء عند الفقهاء هو عين الصحة. وقيل إسقاط القضاء أبدا، وقيل الإجزاء إسقاط القضاء أبدا، يعني كصحتها، فلا فرق بين صحة العبادة عند الفقهاء وبين ما يترتب على الصحة وهو إسقاط القضاء، وهذا مذهب الفقهاء بالصحة، ولا يصح تفسيره بالأداء، يعني تفسير الإجزاء هل يصح تفسيره بالأداء؟ جواب لا، فسأروا بعضهم فسروا به بالأداء، لا يصح تفسيره به بالأداء. لماذا؟ لأننا نعلل الإجزاء بأداء الفعل على الوجه المأمور به، فنقول أدى ما أمر به كما أمر. إذن الأداء شيء غير الإجزاء، يعني فعل الفعل كما أمر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى أداء. إذن ليس هو الأداء باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يترتب على العبادة. لا يمكن يقال بأن صحة العبادة ينشأ عنها الأداء، صحيح؟ هل يقال صحة العبادة ينشأ عنها الأداء يترتب عليه الأداء؟ لا، الأداء فعلك أنت، تفعل وتؤدي ما أمرت به على الوجه المأمور، على الوجه الذي أمرت به، هذا يسمى أداء. إذن لا يمكن نفسر الإجزاء بالأداء. قال السيوطي بعد ذكر هذا التعريف: فقيل الإجزاء وإسقاط القضاء أبدا هو فهو مرادف للصحة على القول المرجوح فيهما، أي في الإجزاء والصحة. يعني من رجح أن الصحة هناك مذهب المتكلمين أرجح، حينئذ جعل هذا مرجوحا، حينئذ فرع على المذهب المرجوح في الصحة، فهو مرجوح في النوعين: إسقاط القضاء أبدا مرجوح في الصحة، ومرجوح في الإجزاء. ولذلك قال: فهو مرادف للصحة على القول المرجوح فيهما، أي في الإجزاء والصحة. وهذا يدل على أن قوله أي الكفاية أنه رجح هذا القول. قال: نعم، وناشئ عنها على الراجح فيهما، يعني إسقاط القضاء أو الإجزاء، الإجزاء ناشئ عن صحة العبادة، وهو كذلك. وقلنا فيما سبق أن الصحيح في تعريف صحة العبادة إن لم يكن ما نازع فيه المتكلمون، وهو كونه تصح العبادة ثم هي في نفسها فاسدة ولا يطلب منه القضاء، قلنا هذه الصورة لابد من إخراجها. ما عدا ذلك فالخلاف خلاف لفظي، ولذلك قال خلف لفظي كذلك، فدل ذلك على أنه لا ترجيح. إذا كان الخلاف لفظيا بين الأصوليين مع الفقهاء في تفسير الصحة في العبادة، حينئذ لا يرجح أحد الطرفين على الآخر، وإن رجح حينئذ يكون الترجيح لا ثمرة له. فإذا كان الأمر كذلك، حينئذ نقول: ما الذي ينشأ على الصحة؟ نقول الإجزاء. الإجزاء، هل ثم مانع إذا اخترنا مذهبا الفقهاء في تعريف الصحة واخترنا مذهب المتكلمين بقيده؟ لا نأخذه كما هو، بقيده، بكونه نخرج الصورة التي قلنا صورة باطلة، هل ثم ما يكون خلل في ترجيح مذهب الفقهاء في تعريف الصحة في العبادة وترجيح مذهب المتكلمين فيما يترتب على العبادة؟ الجواب لا، ليس بينهما تلازم، هذا شيء وهذا شيء آخر، ليس بينهما ارتباط البتة. حينئذ لو قيل بأنه يفاقد الوجهين شرع أحمدي، لكن نشترط ونقيد هذا الحد بأنه إذا تبين له الخلل وجب عليه القضاء، ونقول المراد ما يترتب على العبادة هو الإجزاء، يعني كفايته في إسقاط الطلب حيث تبرأ الذمة، لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. وأما جعل ما يترتب على صحة العبادة هو عين الصحة، هذا فيه نظر، لأن الصحة شيء وما يترتب على الصحة شيء آخر. قال هنا: فهو مرادف للصحة على القول المرجوح فيهما، وناشئ عنها على الراجح فيهما، يعني نقول على القولين السابقين في تعريف الصحة في العبادة يلزم أن نقول الصحيح أن الإجزاء ناشئ عن الصحة وليس هو عين الصحة، سواء عرفنا صحة العبادة بمذهب المتكلمين أو بمذهب الفقهاء، فالصحة شيء وما يترتب على الصحة شيء آخر. والخلف لفظي في مثل هذه مسائل في الجملة إلا ما ذكرناه سابقا. قال المحل: فالصحة منشأ الإجزاء على القول الراجح فيهما، أي الإجزاء والصحة مرادفة للمرجوح فيهما، وهذا الذي خالد السيوطي ذكره في كتابه. ومما يفترق فيه الصحة عن الإجزاء، يعني مما ينتقد تعريف الإجزاء عند الفقهاء، أن ثم فرقا بين الصحة والإجزاء. بدليل ماذا؟ بدليل أن الصحة يوصف بها العقد والعبادة، صحيح؟ الصحة يقال عبادة صحيحة وعقد صحيح، أما الإجزاء فهو خاص بالعبادة، حينئذ نقول فرق بين الصحة والعبادة، فالصحة أعم والإجزاء أخص من مطلق الصحة، بدليل أن العقد يوصف بالإجزاء، أن العقد يوصف بالصحة ولا يوصف بالإجزاء. فنقول عبادة مجزئة، عبادة غير مجزئة، عقد مجزئ، لا ليس عندنا عقد مجزئ، عقد غير مجزئ. إذن فرق بين الصحة والإجزاء، فلزم من ذلك أن نفرق بين الصحة والإجزاء. فاختيار الفقهاء بكون الإجزاء هو إسقاط القضاء فيه نظر، فيه نظر. قال هنا: ومما يفترق فيه الصحة عن الإجزاء أن الصحة تكون في كل مطلوب وغيره وفاقا، غيره غير المطلوب ما هو العقد، في كل مطلوب واجبا كان أو مندوبا على الخلاف، هل يعم الاثنين أو يختص بالواجب، وغيره أي غير المطلوب وهو المعاملات العقود. فيقال عقد صحيح وعبادة صحيحة، وعقد غير صحيح وعبادة غير صحيحة. واختلف في الإجزاء هل يعم كل مطلوب، بخلاف طبعا بخلاف الإجزاء، فلا يوصف به العقد، فلا يقال عقد مجزي ولا يقال عقد غير مجزي. واختلف في الإجزاء هل يعم كل مطلوب من واجب ومندوب أو يختص بالواجب، فلا يوصف المندوب بالإجزاء على قولين أشار إليهما الناظم بقوله: ولم يكن، وقيل إسقاط القضاء أبدا، ولم يكن في العقد بل ما طلب يخصه، وقيل بالذ وجبا. ما هو هذا الإجزاء؟ قلنا يقال عبادة مجزية. هل كل عبادة بمعنى أن العبادة يقال صلاة الفجر مجزئة، سنة الفجر مجزئة، أو يختص بالواجب؟ قولان. حينئذ إذا قيل بكون الإجزاء يختص بالعبادة يعني بالمطلوب، مطلوب فعله، حينئذ يشمل ماذا؟ يشمل الواجب ويشمل المندوب، فهل يوصف كل منهما بالإجزاء؟ هذا فيه قولان لأهل العلم. قال هنا: ولم يكن، الضمير الذي هو اسم يكن يعود على الإجزاء، لم يكن أي الإجزاء نفيا أو إثباتا، لأنك تقول عبادة مجزئة عبادة غير مجزئة، والحكم الشرعي مر معنا أنه تارة يكون بالإثبات وتارة يكون بالنفي في أول الدروس، وأنه الحكم الشرعي تارة يكون بالإثبات وتارة يكون بالنفي. تقول هذا محرم إثبات، هذا ليس بمحرم، هذا نفي. إذا قلت ليس بمحرم هذا حكم شرعي أو لا؟ حكم شرعي أو لا؟ حكم شرعي. حينئذ نقول هذا محرم هذا غير محرم، هذا واجب هذا ليس بواجب، إثباتا ونفيا كل منهما حكم شرعي. إذن الإجزاء إثباتا ونفيا، يعني يكون بهذا ويكون بذاك. ولم يكن أي الإجزاء، هذا ضمير يعود إلى الإجزاء، نفيا أو إثباتا في العقد، لم يكن يعني لم يوجد في العقد، لم يكن هو في العقد كذلك يعني فاعل، يكن تحتاج إلى ماذا هنا؟ وإن كان ذو عسرة، كان هذه ما نوعها؟ تامة. ولم يوجد في العقد يعني الإجزاء لم يحصل، لأن كانت تامة تفسر بالوجود وبالحصول وبالثبوت المناسب، لم يكن في العقد، لم يثبت في العقد، لم يحصل في العقد، لا بأس به. حينئذ تأتي بلفظ فيه معنى اللزوم. ولم يكن هو أي الإجزاء، الضمير يكون فاعلا، أنا قلت اسم يكن الضمير الظاهر يكون فاعلا، ولم يكن في العقد فلا يوصف به يعني العقد، فلا يقال عقد مجزئ في الإثبات ولا يقال عقد غير مجزئ في النفي، بل ما طلب يخصه. بل هذه للانتقال، هل أبطل ما سبق؟ هل هي للإبطال؟ جواب لا، لأن الحكم السابق ثابت، لم يكن في العقد بل ما طلب. إذن الحكم السابق كما هو، وهو نفي حصول الإجزاء في العقود والمعاملات، بل انتقل بل يكون، بل لكن قدر بل يكون في ما طلب، يعني يكون في المطلوب. إذن بل هذا حرف انتقال، وقوله ما طلب هذا معطوف على قوله العقد، صحيح؟ ولم يكن في العقد، بل يكون في ما طلب. وما اسم موصول بمعنى الذي، وطلب هذا فعل ماضي مغير الصيغة، والألف للإطلاق، وطلب الضمير هنا نائب الفاعل يعود إلى ما، وإلى ما، إلى ما. حينئذ ما الموصولة مع صلتها في قوة المشتق، يعني المطلوب. لم يكن في العقد بل يكون في المطلوب، عمم هنا، حينئذ يعم الواجب والمندوب. بل ما طلب، إذن ما طلب المراد به المطلوب، فبل هنا للانتقال، بل يكون في المطلوب من واجب أو مندوب يخصه. هذه الجملة نعت لي أي شيء أو حال، شراب يخصه، الضمير يعود إلى ماذا؟ ماذا قال؟ ولم يكن في العقد بل ما طلب مطلوب يخصه. الضمير المستتر يعود إلى الإجزاء، يخص الإجزاء هو إلى المطلوب. نعم أحسنت، يعود إلى المطلوب. إذن يخص الإجزاء المطلوب، يخص الإجزاء المطلوب. عندنا ضميران، ضمير مستتر وهو الفاعل يخصه، وعندنا ضمير بارز الذي هو المفعول به. الضمير البارز يعود إلى المطلوب، إلى المطلوب، شيء تقول إلى ما. والضمير المستتر يعود إلى الإجزاء، يعود إلى الإجزاء. بل المطلوب حالة كونه خاصا به، حالة كونه خاصا به. الجمل بعد معارف أحوال، وكونه معرفة، فكونه حالا أقرب، كونه حالا أقرب. بل يخصه، أي يخص المطلوب، يعني الإجزاء يخص المطلوب، يعني الوصف، والإجزاء خاص من الصحة. يخصه إثباتا أو نفيا، فيقال عبادة مرزية، مطلوب مرزي، عبادة مرزية، وعبادة غير مرزئة، غير مرزئة. واضح هذا؟ قال المحلي: ويختص الإجزاء بالمطلوب من واجب ومندوب، أي بالعبادة، لا يتجاوزها إلى العقد المشارك لها في الصحة، فلا يستعمل لفظ الإجزاء في العقد إثباتا ولا نفيا، وتتصف به العبادة، أي يستعمل فيها إثباتا ونفيا. هذا واضح. ولم يكن في العقد، يعني لا يوصف العقد بالإجزاء مطلقا، لا إثباتا ولا نفيا، بل يوصف المطلوب بالإجزاء مطلقا من واجب ومندوب إثباتا ونفيا. وقيل بالذ وجب، قيل هذا يدل على أن المصنف اختار ما اختاره الأكثر. المشهور أن الإجزاء عام يشمل كل مطلوب، يعني يقال سنة وتر مرزئ على أنه سنة، وصلاة الوتر غير مرزئة، فيوصف بها الندب كما يوصف بها الواجب. حينئذ وقيل بالذ، يعني يختص الإجزاء بالذ وجب. عرفنا بالذ، الذ هذا بإسكان الذال وحذف الياء، لغة في الذي، اختصار بالذ وجب، الألف للإطلاق، يعني بالواجب، به بالواجب. فدل ذلك على أن الناظم لم يختار هذا القول، بمعنى أن الأول وهو المشهور أنه يعم المطلوب واجبا كان أو مندوبا. وقيل الإجزاء يختص بالذ وجب، أي بالواجب دون المندوب، والألف للإطلاق. والمعنى أن الإجزاء لا يتصف به العقد، وتتصف به العبادة الواجبة والمندوبة، وقيل الواجبة فقط. ومنشأ الخلاف، سبب الخلاف، حديث ابن ماجه وغيرهم مثلا: أربع لا تجزئ في الأضاحي، أربع لا تجزئ في الأضاحي. الأضحية من قال بأنها سنة، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الإجزاء في السنة، إذن عم. من قال لا تجزئ والأضحية واجبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ماذا؟ الإجزاء، أو أطلق الإجزاء في الواجب. إذن حكم الأضحية له دور في الترجيح، كمثال هذا، والذي قال مثلا وحديث كذلك: فاستعمل الإجزاء في الأضحية، وهي مندوبة عندنا عند الشافعية، عند الحنابلة كذلك، واجبة عند غيرنا كأبي حنيفة، كأبي حنيفة عند الأضحية واجبة، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهي واجبة. حينئذ استعمل ماذا؟ أطلق الإجزاء في الواجب. وعند الشافعية والحنابلة أطلق الإجزاء على المندوب، على المندوب. وحديث إن صح يجزئ من السواك الأصابع، والسواك مندوب اتفاقا، هذا لو صح، فإنه لا يصح، لكن يذكره الأصوليون. يجزئ من السواك الأصابع، سواك يجزئ من السواك، والسواك هل قال أحد بالوجوب؟ جواب لا، فدل على أنه يطلق على المندوب أنه يجزئ. ومن استعماله في الواجب اتفاقا حديث الدارقطني وغيره: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن، لا تجزئ صلاة، هذا واجب باتفاق، واجب باتفاق. على الخلاف في ماذا؟ هل يترتب فواتها بطلان العبادة أو لا؟ مسألة أخرى. يعني الوجوب مر معنا أنه أعم من الركن، كل ركن واجب ولا عكس. فالبحث هنا في إثبات ماذا؟ إثبات أن قراءة الفاتحة بالصلاة ليست مندوبة، وإنما هي أعلى من ذلك بدرجات، فدل على أنه واجب. يترتب عليه ماذا؟ البطلان أو لا مسألة أخرى. والصواب أنها ركن بكل فرض، كل صلاة نافلة كانت أو فرضا، إماما كان أو مأموما أو منفردا، مطلقا لعموم النصوص، دل ذلك على ماذا؟ على أنها ركن فيها. ولذلك عبر بي: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها، صلاة نكرة في السياق النفي فتعم. وعبر به نفي الإجزاء، فدل على أن الإجزاء يستعمل في الواجب. إذن الخلاصة أن الخلاف في الإجزاء هل يستعمل في المندوب أو يختص بالواجب دون المندوب، الخلاف فيه فرع عن ثبوته في بعض الأحاديث، وهذا من الغرائب. الأصل يكون ماذا؟ الأصل يكون الأصل مؤصلا ثم نطبقه على الفروع، لكن هنا جاء الأصل ناشئا عن الفروع، وهذه طريقة الفقهاء في تأصيل، يعني طريقة أبي حنيفة، ينظرون في الفروع ثم يأخذون منها قواعد أصول. حينئذ من فسر من كانت الأضحية عنده سنة فلا شك أن الإجزاء يطلق على المندوب، ومن نفى أنه استعمل هذا اللفظ في الشرع في المندوب حينئذ خاص الواجب بالإجزاء، خاص الواجب بالإجزاء. ولما كان المشهور عند فقهاء أن الأضحية سنة، لذلك أطلق القول وصار مشهورا، صار مشهورا. ومن قال بأنها واجبة حينئذ يحتاج إلى دليل أن الشارع قد استعمل الإجزاء إثباتا أو نفيا في المندوب، فمن ثبت عنده نص فليعمم الإجزاء، ومن لم يثبت فالإجزاء من ظاهره ومفاده في لسان العرب الأصل أنه مختص بالواجب، إلا إذا استعمل في لسان الشرع إطلاقه على المندوب. فمن ثبت عنده أن الأضحية سنة حينئذ قال به، ومن ثبت عنده حديث يجزئ من السواك الأصابع فليقل به، ومن لم يثبت فالأصل أنه مختص بالواجب، هذا الأصل فيه، والعلم عند الله. قال العطار: معنى كون هذا الحديث وما شاكله منشأ الخلاف، وهذا يعني يعتبر من الغرائب عند الأصوليين، خلاف أصلي سببه منشأ في فهم الحديث، هذا لا نظير له إلا يشاء الله، يعني المسائل الفردية، والأصل يكون العكس، يقاعدون القاعدة بما هو عام في الشرع، لا نقول لسان الشرع، نقول في الشرع، حينئذ نقول بما هو عام في الشرع، ثم بعد ذلك ينظر في الفروع كسائر القواعد. لكن كان هذا ليس بقاعدة، يعني لا ينبني عليه شيء، سمينا المندوب مجزئا أو غير مجزئ أطلقنا عليها أو لا ينبني عليه فرع البتة، فوقع فيه النزاع. قال العطار: معنى كون هذا الحديث وما شاكله منشأ الخلاف أن من قال بوجوب كل ما وصف فيها بالإجزاء لما قام عنده من دليل الوجوب، قال لا يوصف بالإجزاء إلا الواجب، إلا الواجب. ومن قال بالمندوب ولو في حديث منها لما قام عنده من دليل الندب، قال يوصف به كل من الواجب والمندوب، يعني ينظر فيه من دليل خارج. فإذا قيل لا يجزئ من الأضاحي، الدليل هذا لا يدل على الوجوب، وإنما نحتاج إلى دليل منفك خارج، يدل على أن الأضحية واجبة، ثم نقول استعمل الشارع الإجزاء في الواجب، ونحتاج إلى دليل منفصل يدل على أن السواك مثلا بالأصابع أنه سنة، ثم نقول قال يجزئ من السواك الأصابع، فاستعمل الإجزاء في المندوب. وأما الحكم على كون ما ذكر في النص بكونه واجبا أو ليس بواجب من لفظ الإجزاء إثباتا أو نفيا فالأصل عدمه، فالأصل عدمه، لكن المشهور هو ما ذكرته سابقا، ولذلك يستدل بالحديث السابق لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها الرجل بأم الكتاب على أنها واجبة، لأنه والله أعلم لم يثبت لفظ الإجزاء لا إثباتا ولا نفيا في مندوب، أنا لا أعرف مثالا له في المندوب، إنما جاء في الواجبات، والأضحية الصواب أنها واجبة. قال الكمال: ومن هنا يظهر لك أنه لا يلزم كون أبي حنيفة قائلا بالأول لقوله بوجوب الأضحية، يعني إذا قال أبو حنيفة الأضحية واجبة إذن نأخذ من هذا أن أبو حنيفة يرى أن الإجزاء هو الذي دل على وجوب الأضحية، لا يلزم. لماذا؟ لأنه قد يكون وجوب الأضحية أخذه من دليل منفصل ليس من ذات الدليل. لماذا؟ لاحتمال أن الإجزاء إثباتا ونفيا يطلق على المندوب، فنحتاج إلى نص عن أبي حنيفة يدل على ذلك، فلا نقول بأن أبي حنيفة يرجح بكون الإجزاء عاما في الواجب والمندوب، وأنه قد دل على الوجوب كونه ماذا؟ كونه نعم العكس، أن أبي حنيفة يرى أن الإجزاء مختص بالوجوب. لماذا؟ لكون الأضحية واجبة عنده. قل لا. لماذا؟ لأنه الأصل أن وجوب الأضحية يكون لدليل منفصل، هذا الأصل فيه، ثم هل استعمل الشارع ذلك اللفظ الإجزاء وعدمه في الواجب أو لا مسألة أخرى. قال الكمال: ومن هنا يظهر لك أنه لا يلزم كون أبي حنيفة قائلا بالأول، يعني أنه يختص بالواجب، لقوله بوجوب الأضحية، لا يلزم أن يكون أبي حنيفة قال ماذا؟ أن الإجزاء خاص بالواجب لكونه قال بوجوب الأضحية، هذا ليس بلازم، لماذا؟ لأنه يحتمل عنده أن الأضحية ثبتت بدليل منفصل وأن الإجزاء يستعمل في النوعين، لا مانع منه، أو لا مانع أن يكون الإجزاء إثباتا ونفيا يستعمل في المندوب والواجب، وأن دليلا منفصلا دل على وجوب الأضحية كما قد يوهمه كلام الشارح، فهذا القول غير معروف عنه في أصول الحنفية. ولو قال به يعني الإجزاء لا يستعمل إلا في الواجب، وأنه أخذ حكم الأضحية من قوله لا تجزئ، قال: ولو قال به لورد عليه أن الاستنجاء عنده مندوب، وقد وصف بالإجزاء في حديث أبي داود وغيره: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، أي تجزيه، لذلك وهو يرى الندب، واستعمل الإجزاء في الندب. لو كان الإجزاء عنده خاصا بالواجب لزمه أن يقول بوجوب الاستجمار ثلاثة أحجار، والصواب أنه يجب، كما مر معنا. والحاصل أن قوله بصحة الدين والدين الإجزاء أي الكفاية بالفعل في إسقاط أن تعبد، وقيل إسقاط بالرفع إسقاط القضاء أبدا ولم يكن في العقد بل ما طلب يخصه، وقيل بالذي وجب بصحة العبادة يترتب إجزاؤها، أي إجزاء العبادة ينشأ عن صحتها، فليس إجزاء العبادة هو عين الصحة، بل الصحة شيء والإجزاء شيء آخر، وهذا يضعف مذهب الفقهاء لأنهم جعلوا الإجزاء هو عين الصحة، عرفوا الصحة في العبادة بإسقاط القضاء، وعرفوا الإجزاء بإسقاط القضاء، وهو العين أو الشيء بعينه، وهذا ضعيف. فيقال صحة العبادة وأجزأت، وقد قيل في معنى الإجزاء هو الكفاية في إسقاط التعبد، قال المرداوي: وهو الأظهر، وعبر بقول وهو الصحيح. فإذا صحت العبادة ترتب الإجزاء وهو إسقاط التعبد، وينقل عن المتكلمين قال المرداوي وهو الصحيح، لكن بالقيد الذي ذكرناه، ليس على إطلاقه، لأن بعض المتكلمين يرون أن العبادة إذا وافق ظن المكلف وتبين له حدثه حينئذ لا يلزم القضاء. قلنا لا، هذا خلاف معه خلاف جوهري، وهو قول باطل، قول باطل. وقيل الإجزاء هو الكفاية في إسقاط القضاء، وينقل عن الفقهاء على ما سبق تقريره في الغاية في الصحة، لأنه قريب من معنى الصحة. ولكن الفرق بينهما من وجهين، أحدهما أن محل الصحة أعم من محل الإجزاء، كما سبق محل الصحة العقد والعبادة، محل الإجزاء العبادة فقط، إذا صار أعم، فإن الصحة مورد والعبادة وغيرها، ومورد الإجزاء العبادة فقط. الثاني من الفوارق أن معنى الإجزاء عدمي ومعنى الصحة وجودي، لأننا قررنا على التعريفين السابقين لابد أن تكون الصحة موافقة للشرع، لابد من هذا. ثم مسألة إسقاط القضاء وعدمه، هذه مبنية على موافقة الشرع، حينئذ كل منهما لابد من قدر مشترك أن تكون العبادة هذه موافقة للشرع، هذا هو الأصل، يكون العقد موافقا لما جاء به الشرع، تكون العبادة موافقة لما جاء به الشرع، ثم بعد ذلك فليختلفوا ما شاءوا، ليختلفوا ما شاءوا. ثاني أن معنى الإجزاء عدمي ومعنى الصحة وجودي، وذلك لأن العبادة المأتية بها على وجه الشرع لازمها وصفان، يعني كل عبادة جيء بها على وجه الشرع يعني مستجمعة للشروط والأركان والواجبات منتفي عنها الموانع، لازمها وصفان، وجودي وهو موافقة الشرع، موافقة الشرع وهو الصحة، أمر وجودي، يعني العبادة شيء كائن. قلنا فيما سبق وفاق ذي الوجهين، الفعل الذي يكون في الذهن أو الواقع، ها أي فعل؟ الفعل، الصلاة لها محلان، لها محل في الذهن، أنت تتصور الآن تقوم تصلي وتفعل ما شئت كذلك، ولها وقوع، حينئذ الصحة وصف لأي شيء، للواقع، إذن الصحة شيء وجودي، شيء وجودي أو موافقة الشرع، لازمها وصفان وجودي وهو موافقة الشرع وهذا هو الصحة، والآخر عدمي وهو سقوط التعبد به أو سقوط القضاء على الخلاف فيه، وهذا هو الإجزاء. الإجزاء أمر عدمي، لأنه عدم المطالبة بفعل العبادة، برئت الذمة، سقط الطلب، هذا أمر وجودي أو معنوي؟ معنوي، معنى أنه الاعتباري، ومعنى المراد بكونه عدمي ليس المراد أنه لا وجود له، لا هو له وجود لكنه أمر معنوي يعني اعتباري يكون فيه في الذهن. قال البرماوي قلت وفرق ثالث أن الإجزاء مرتب على الصحة، فالإجزاء حينئذ كون الفعل على وجه يسقط التعبد يعني طلب، لا نفس السقوط ولا الإسقاط كما وقع لبعض الأصوليين. وكذلك عرفنا أن الإجزاء فرع الصحة وليس هو عين الصحة، فإذا فسرنا الصحة بالإسقاط أو السقوط وعرفنا الإجزاء بأنه السقوط أو الإسقاط، حينئذ جعل الصحة عين الإجزاء، هذا باطل لا يصح، بل الصحة أصل والإجزاء فرع. ففعل المأمور به بشروطه يستلزم الإجزاء إجماعا، فعل المأمور به بشروطه يعني على الوجه الشرعي على الوجه المخصوص يستلزم ماذا؟ الإجزاء. ولا شك أن المستلزم المقتضي غير المقتضى، وهذا محل إجماع، محل إجماع. حينئذ لا نحتاج إلى دليل منفصل يدل على الإجزاء، صحيح أم لا؟ إذا أتى بالصلاة مستجمعة للشروط موافقة للشرع أجزأت أو لم تجزي، هل نحتاج إلى الشرع ليأتي دليل خاص ليدل على أن هذه الصلاة مجزئة؟ قل لا، إيقاعها على الوجه الشرعي يستلزم الإجزاء، الإجزاء حكم شرعي ووقوعها على وجه الشرع حكم شرعي، وعرفنا أن الحكم الشرعي قد يثبت بدلالة الالتزام، إذن فعل المأمور به على الوجه الشرعي بشروطه يستلزم الإجزاء، فلا نحتاج إلى دليل منفصل يدل على كون العبادة مجزئة أو غير مجزئة. إذ فسرنا الإجزاء بإسقاط التعبد، فالامتثال محصل للإجزاء بلا خلاف. قال ابن مفلح الإجزاء امتثال الأمر، الإجزاء امتثال الأمر يعني موافقة الشرع، امتثال الأمر، امتثال الأمر، الأمر مراد به هنا الطلب، إذن موافقة الشرع ففعل المأمور به بشروطه يحققه إجماعا، هذا كالقول السابق. وإذا فسرنا الإجزاء بالكفاية في إسقاط القضاء على مذهب الفقهاء فعلى هذا القول يستلزم الإتيان بالمأمور به بشروطه الإجزاء أيضا عند الأكثر، عند الأكثر يعني على مذهب المتكلمين يستلزم الإجزاء إجماعا، وعلى مذهب الفقهاء يستلزم عند الأكثر، وحكي إجماعا كذلك، حكي إجماع. قال ابن مفلح: وكذا إن فسرنا الإجزاء بسقوط القضاء عندنا وعند عامة الفقهاء والمتكلمين، بمعنى أننا لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل منفصل يدل على الإجزاء، بل فعل المأمور به يستلزمه. وإذا كان كذلك حينئذ دلالة التزام معتبرة في إثبات الأحكام الشرعية، وإلا لكان الأمر بعد الامتثال مقتضيا إما لما فعل وهو تحصيل الحاصل وإما لغيره. يعني إذا فعل ما أمر به أتى بالعبادة على الوجه الشرعي، حينئذ نقول هل برئت الذمة أو لا؟ ها، برئت الذمة. لو قيل بأنها لم تبرأ الذمة ولم يسقط الطلب، إذن صار ماذا؟ صار الفعل مطالبا به مرة أخرى، وهذا يكون من تحصيل الحاصل، ومعلوم أن تحصيل الحاصل هذا ممتنع، وإذا كان ممتنعا لا يتعلق به الخطاب الشرعي أو غيره. فما هو؟ يعني إذا بقي الأمر كما هو بعد الإتيان، أمر بصلاة العشاء فقام فصلى كما هي، يقطع بأنه على طهارة إلى آخره، نقول سقط الطلب، سقط الطلب، بمعنى أنه برئت ذمته من ماذا؟ من متعلق هذا الخطاب، فلم يتعلق به. فلو قيل بأننا نحتاج إلى دليل آخر يدل على الإجزاء قلنا بقي الطلب، وإذا بقي الطلب إذا ماذا يحصل؟ إذا صلى العشاء مرة حينئذ هل يمكن إعادتها وهي فرض؟ هذا محال، يعني يكون من تحصيل الحاصل. فإن تعلق بالصلاة بعينها كان من تحصيل الحاصل، إن تعلق بغيرها فما هو؟ وقال أقم صلاة العشاء، نحتاج إلى شيء آخر. والمخالف في هذه المسألة أبو هاشم عبد الجبار، فإنهما قالا لا يستلزم الإتيان بالمأمور به الإجزاء، بل لابد من دليل منفصل يدل على أنها مجزئة، فجعلوا الصحة شيء والإجزاء شيء آخر، والإجزاء لا يثبت إلا بدليل منفصل، وأما فعل المأمور به على وجه الشرعي هذا لا يستلزم الإجزاء، وهذا باطل، بل الصواب أنه يستلزم الإجزاء. قال كما لا يستلزم النهي، أن كما لا يستلزم النهي الفساد، ونقله ابن مفلع عن ابن البقلاني. قابلها الفساد والبطلان والفرق لفظا قد رأى النعمان، قابلها هذا ما يقابل الصحة وهو الفساد والبطلان، قابلها أي قابلها، ضمير يعود إلى الصحة أي مطلق الصحة بالمعنيين السابقين، الصحة في العبادة والصحة في المعاملة. الفساد بالرفع على أنه فاعل، والبطلان بالرفع على أنه معطوف على سابقه. قابلها الفساد أي قابل الصحة مطلقا، والضمير عائد على مطلق الصحة لا على صحة العقود فحسب ولا على صحة العبادات فحسب، بل على النوعين. عندنا عقد فاسد كذلك، كما عندنا عقد صحيح، وعندنا عبادة فاسدة باطلة كما أن عندنا عبادة صحيحة، فدل ذلك على أن الأمر هنا عام. الفساد والبطلان، الفساد والبطلان، فسد فسد كنصر وكرم، كنصر فسد يفسد، فسد يفسد، كرم يكرم، إذا من باب نصر هذا المشهور، من باب نصر وكرم، فسادا وفسودا ضد صلوحا، صلوحا صالحا في وجهها. إذن الفساد يقابل الصلاح، صلاح هو الصحة، صحيح؟ صلاح هو الصحة، يقابل ماذا؟ الفساد. إذن الفساد ضد الصلاح، فهو فاسد وفسيد، كريم فسد يفسد، كرم يكرم، فهو كريم. إذن فسد كنصر ينصر، فهو ناصر، فسد يفسد فهو فاسد، كرم يكرم فهو كريم، فسد يفسد فهو فسيد، على نفس السنن. إذا فسد يفسد فيه الوجهان. وأما البطلان فالأصل فيه بطلان على وزن فعلان. قال ابن فارس: الباء والطاء واللام أصل واحد، وهو ذهاب الشيء وقلة مكثه ولبثه. ذهاب الشيء يكفينا، ذهاب الشيء يعني عدم بقائه، لم يلبث ولم يبقى مكانه، هذا مناسب لمعنى البطلان في الاصطلاح. وهو ذهاب الشيء وقلة مكثه ولبثه، يقال بطل الشيء يبطل بطلا وبطولا. لم يذكر بطلانا، لم يذكر بطلانا، قال بطل الشيء يبطل بطلا كصلح، بطولا فعولا، لم يذكر بطلانا. وفي مختار الصحاح: الباطل ضد الحق والجمع أباطيل على غير قياس، كأنهم جمعوا إبطيلا، وقد بطل الشيء من باب دخل، دخل يدخل، نصر ينصر، دخولا بطولا. وقد بطل الشيء من باب دخل، وبطلا أيضا بوزن صلح، وبطلانا بوزن طغيان. ثبت بطلان أنه مصدر، لأنه قد يشيع عند بعض أرباب الحقائق العرفية مصدر ليس بمصدر، ليس بمصدر، حينئذ بطلان هذا ثابت. وفي القاموس: بطل بطلا وبطولا وبطلانا بضمهن، ذهب ضياعا وخسرا، ذهب ضياعا وخسرا. ثم قالوا: الباطل ضد الحق يجمع على أباطل. إذن ما هو الفاسد؟ هو الذاهب خسرا، هو الذاهب ضياعا وخسرا، وكما قال ابن فارس: ذهاب الشيء وقلة مكثه ولبثه. فهو مناسب للمعنى الاصطلاحي، مناسب للمعنى الاصطلاحي. قابلها الفساد والبطلان، أي قابل الصحة، مطلق الصحة الفساد والبطلان. والصحة معلوم أن فيها خلافا في تعريفها، كذلك فسيأتي الخلاف بعينه في تعريف الفساد والبطلان، كذلك وفاق ذي الوجهين عدم وفاق ذي الوجهين، إسقاط القضاء عدم إسقاط القضاء على الخلاف. فإذا عرفنا الصحة على مذهب المتكلمين موافقة وقوع الفعل ذي موافقة وقوع الفعل ذي الوجهين الشرعة، حينئذ نقول ماذا؟ عدم موافقتي، عدم، هذا الفاسد والباطل. وإذا قلنا إسقاط القضاء، حينئذ عدم إسقاط القضاء، هذا المقابل له من حيث المعنى الاصطلاحي. قابلها الفساد والبطلان، فيأتي في تفسيره الخلاف السابق. فمن قال الصحة وقوع الفعل كافيا في إسقاط القضاء، قال البطلان هو وقوعه غير كاف للإسقاط. من قال بأن الصحة وقوع الفعل كافيا في إسقاط القضاء، قال البطلان هو وقوعهم غير كاف لإسقاط القضاء، يعني عدم إسقاط القضاء في العبادة. ومن قال الصحة موافقة ذي الوجهين الشرع، قال البطلان مخالفة ذي الوجهين الشرع. فعلى هذا لو صلى المتطهر العكس، نعم، لو صلى المتطهر ظانا أنه محدث فهي باطلة على القولين. صلى هو يظن أنه ما هو متطهر بنفس الأمر، فصلى ظانا أنه محدث، هل تصح صلاته أم لا؟ على القولين يجب عليه القضاء، مذهب المتكلمين، لأنه لم يوافق الشرع، في ظنه هو محدث، وافق الشرع، لم يوافق الشرع. على مذهب الفقهاء هل أسقط الطلب قضاء؟ لا، لم تسقط القضاء، إذن هي باطلة على مذهبين. فعلى هذا لو صلى المتطهر يظن أنه محدث وجب القضاء على القولين، مع اختلاف التعليل، وجب القضاء، يعني اتفقوا على الحكم. فعلى هذا لو صلى المتطهر يظن، عرفتم الفرق بين الصورتين؟ السابقة هو يظن ماذا؟ أنه متطهر، في نفس الأمر هو محدث، حينئذ هي صحيحة على مذهب المتكلمين، باطل على مذهب الفقهاء إذا تبين حدث. هنا العكس، هو في نفس الأمر متطهر لكنه ظن ماذا؟ أنه محدث، فصلى، حينئذ صلاته باطل على على القولين، فاختلفا هناك واتفقا هنا. وجب القضاء على القولين لكن عند المتكلمين لكونها باطلة بالمخالفة، تعليل لكونها مخالفة للشرع، وعند الفقهاء لفوات الشرط وهو عدا وهو العلم بوجود الطهارة، لابد أن يعلم. فكل منهما مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع، وقيل في العبادة عدم إسقاط القضاء فهو البطلان مترادفان، قال هنا قابلها الفساد والبطلان، لم يقل مترادفان، صحيح؟ الفساد والبطلان قابل الصحة. بقي مسألة أخرى، هل الفساد بمعنى البطلان البطلان بمعنى الفساد؟ فيهما قولان مذهبان، قال والفرق لفظا قد رأى النعمان، إذن ما يقابل تفريق النعمان أبي حنيف رحمه الله تعالى، ما يقابل ما هو ترادف، لقال والفرق، إذن عدم الفرق مقابله، لم يذكره لم يذكره، حينئذ نرجع إلى الأصل، فهما مترادفان. يقال بطلت العبادة وفسدت، بطلت العبادة وفسدت، وهذا مذهب جمهور الأصوليين أن البطلان والقضاء مترادفان عندنا الحنابلة وعند الجمهور، فنقول بطلت العبادة وفسدت فهما مترادفان، كل فاسد باطل وكل باطل فاسد، إذن بينهما فرق؟ الجواب لا، لا فرق بينهما البتة. وهذا مذهب أحمد والشافعي وأصحابهما وغيرهم، سواء كان في العبادات أو في المعاملات، فهما معا يعرفان بتعريف واحد، الفاسد والباطل، كالفرض والواجب. ما هو الفرض؟ يعرف بما عرف به الواجب، كلاهما اسمان لمسمى واحد، كذلك الفساد والبطلان والفاسد والباطل اسمان لمسمى واحد. فهو في العبادة عن عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها، أو عدم سقوط القضاء، أو عدم موافقة الأمر، أو في المعاملات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها، على الخلاف السابق في الترجيح. والفرق يعني بينهما، بين الفاسد والبطلان، بين الفساد والبطلان فرق، هذا إعرابه. ها إذا قلنا والفرق لفظا، لفظا حال الأصل، وقد رأى النعمان الفرق لفظا، حال كون هذا الفرق لفظا، خلاف معه لفظي كالخلاف معه في المسألة الفرض والواجب. إذن والفرق هذا مفعول لقوله قد رأى، قد رأى مفعول به مقدم، وفي نسخة والفرق لفظا قدر النعمان، قدر النعمان من التقدير، من التقدير. حينئذ هما مفترقان في اللفظ قطعا، فقدر التفريق بينهما في المعنى، ولذلك لا يتأتى بمعنى التقدير، فيه بعد، فيه بعد، وإنما الصواب أن يقال قد رأى يعني ذهب، رأى هنا بمعنى ذهب واختار، ذهب النعمان إلى الفرق بين الفساد والبطلان. وأما التقدير هذا إنما يكون في اللفظين المتحدين لفظا، يقدر هذا له معنى وهذا له معنى، كما يقول النحاة الفلك، قدره تارة بأنه جمع وتارة قدره بأنه مفرد، كذلك يعني باعتبار الضمة. إذن التقدير إنما يكون في اللفظين المتحدين، هذا له معنى وهذا له معنى، وأما بين اللفظين المختلفين، والأصل فساد البطلان، أصل ماذا؟ التباين، هذا الأصل، كما تقول أرض وسماء، الأصل بينهما التباين، لكن في الاصطلاح هما مترادفان. والفرق أي بين الفساد والبطلان، قد رأى النعمان، وفي نسخة قدر النعمان من التقدير، قال أبو حنيفة متباينان، يعني الفساد له معنى مغاير لمعنى البطلان والعكس بالعكس، فالباطل عنده ما لم يشرع بالكلية أصالة، ابتداء لم يشرع، حينئذ نقول هذه باطلة، كبيع ما في البطون هذا لم يشرع أصالة، حينئذ نقول هذا باطل، هذا باطل. والفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، يعني في الأصل هو مشروع كالبيع، هذا الأصل، درهم بدرهم جائزة ولا جائزة، لكن باع درهم بدرهمين صار وصف زائد على أصل العقد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى فاسدا، يسمى فاسدا. فالباطل عنده ما لم يشرع بالكلية كبيع ما في البطون، لا يجوز للجهالة. والفاسد ما شرع بأصله ولكن امتنع لاشتماله على وصف كالربا. قال في البحر: وعند الحنفية يفترقان، يفترقان فرق، يفترقان فرق الأعم والأخص. لم يجعل المشهور عند الأصوليين أن قول أبي حنيفة أن بينهما التباين، كل منهما له معنى آخر مغاير للآخر، لكن في البحر الزركشي قال لا، عنده ماذا؟ عنده أن بينهما العموم والخصوص، العموم والخصوص. ولذلك قالوا عند الحنفية يفترقان فرق الأعم والأخص كالحيوان والإنسان، كل إنسان حيوان ولا عكس، إذ كل باطل فاسد وليس كل فاسد باطلا، كل فاسد كل باطل فاسد، كل إنسان حيوان. إذن أيهما الأخص؟ أيهما الأخص؟ كل باطل فاسد وليس كل فاسد باطلا، الباطل أخص. يعني كل باطل فاسد زنها به كل إنسان حيوان، إنسان أخص من حيوان، وليس كل حيوان إنسانا، وليس كل فاسد باطلا. حينئذ يكون الأخص هو الباطل والفاسد أعم. فقالوا: الباطل ما لا ينعقد بأصله كبيع الحر، هذا لا ينعقد من أصله، والفاسد ما لا ينعقد دون أصله كعقد الربا على التفسير السابق، فإنه مشروع من حيث إنه بيع، وممنوع من حيث إنه عقد ربا. والبيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح، هنا جاء وجه الأعم والأخص، البيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح في إفادة الملك إذا اتصل بالقبض. إذن الفاسد يثمر والباطل لا يثمر، إذن فيه فرق أو لا؟ بينهما فرق، بينهما فرق. الفاسد يترتب عليه ماذا؟ الملك، وأما الباطل فلا. قال: والبيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح في إفادة الملك إذا اتصل بالقبض، فجعلوا الفاسد رتبة متوسطة بين الصحيح والباطل، أما الباطل فلا يثمر، وهو نظير مذهب الجاحظ. وعندنا لا فرق بين الباطل والفاسد، بل هما سواء في المعنى والحكم، وبه قال أحمد وأصحابه. قال في التحبير وتحرير مذهبه في ذلك، يعني مذهب حنيفة، أن العوضين، لأن المشهور عند أبي حنيفة ولم يذكره أكثر الأصوليين وإنما يذكره ماذا؟ الأحناف، أنهما سيان في باب العبادات مفترقان في باب المعاملات، لكن أكثر الأصوليين هذا لا تكاد تجده، ما وقفت عليه منذ يومين، أن أحد من الأصوليين نص على أن أبا حنيفة يرى التفريق في المعاملات دون العبادات، فهما مترادفان عنده في العبادات، هذا يذكره الأحناف في كتبهم، يعني عبادة باطل عبادة فاسدة مترادفان، فوافق الجمهور في ترادف الصلاحين الفساد والبطلان في العبادات، وإنما ماذا؟ خالفوا في المعاملات. ولذلك الأمثلة التي يذكرها الأصوليون كلها ماذا؟ كلها في المعاملات. هذا يرشح ما أو يرجح ما ذكرناه، أنهما سيان مترادفان في العبادات مفترقان في المعاملات. قال هنا في التحبير وتحرير مذهبه في ذلك، أن العوضين، عوضين هذا يكون في المعاملات، كذلك عوضين يكون في المعاملات، إن كانا غير قابلين للبيع، هذا باطل، يعني السلعة المبيع والثمن كل منهما غير قابل للبيع، يعني كل منهما محرم، هذا يسمى ماذا؟ يسمى باطلا، يسمى باطلا. فالمبيع محرم، كما لو اشترى ما في البطون بالدم، ها أين الثمن؟ الدم ما دخلت عليه الباء فهو الثمن. اشترى المناقيح ما في البطون أجنة اشتراها، هذا محرم للجهالة أو قولا واحدا. كذلك الدم، بيع الدم أو كون الثمن دما، حين يقول هذا محرم. إذن هنا وقع المبيع والثمن ماذا؟ كل منهما غير قابل للمبيع، هذا يسمى باطلا، هذا الذي عنه. إن كان غير قابلين للبيع كالمناقيح. قال أبو عبيد المناقيح ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول، وما سواه يقاس عليهما. قال كالمناقيح بالدم، هذا باطل، مناقيح لا يجوز بيعه كون مبيعا لأنه ركن في البيع والثمن ركن في البيع، إذن كل منهما محرم على انفراده، فيكون البيع باطلا، يكون البيع باطلا، فهو باطل قطعا، لأن كل واحد منهما لا يقبل البيع البت. هذه صورة، كان العوضين كل منهما غير قابل للبيع على انفراد، هذا باطل قطعا. الصورة الثانية، وإن كان بأصلهما قابلين للبيع، كل منهما قابل للبيع لكن اشتمل على وصف جعل هذا البيع محرما، كالدرهم بالدرهم، هل يجوز أن يكون الدرهم مبيعا؟ نعم. هل يجوز أن يكون ثمنا؟ نعم. إذن درهم بدرهم الأصل فيه الجواز، لكن لما كان درهم بدرهمين اشتمل على وصف فصار العقد ماذا؟ محرما، لا لذات المبيع لو انفرد عن الوصف، ولا لذات الثمن إذا انفرد عن الوصف، وإنما لوصف خارج عن العقد. ولذلك قال وإن كان بأصلهما قابلين للبيع ولكن اشتمل على وصف يقتضي عدم الصحة كالربا في المعاملات، فإن الدراهم بأصلها قابلة للبيع، وإنما جاء البطلان من الزيادة في أحدهما أو النسيئة ففاسد قطعا. هذا يسمى فاسدا، ليس كالأول، ليس كالأول، أول يسمى باطلا وهذا يسمى فاسدا. ومثله في العبادة صوم يوم العيد، فإن اليوم بأصله قابل للصوم الصحيح فيه، وإنما جاء البطلان من الصفة وهي العيد، وهي العيد. صوم يوم العيد يجوز أو لا يجوز؟ ها، لا يجوز بإجماع الصحابة، بالإجماع. خالف أبو حنيفة، حينئذ نقول ماذا؟ هو أجاز أن يترتب أثر لو نذر أن يصوم يوم العيد، حينئذ صح نذره ووجب عليه القضاء، لكن لا يجوز أن يصوم هذا اليوم. إذن له أثر أم لا؟ له أثر، والصواب أنه لا ينعقد. قال وإن كان المبيع غير قابل للبيع دون الثمن، إذن عكس، المبيع غير قابل للبيع والثمن قابل للبيع، يعني القسمة رباعية، كل منهما غير قابل للبيع، كل منهما قابل للبيع، اختلفا، المبيع غير قابل والثمن قابل، والعكس بالعكس، صارت الصور أربعة. وإن كان المبيع غير قابل للبيع دون الثمن كبيع المناقيح بالدراهم، بيع المناقيح هذا المبيع، بالدراهم هذا الثمن، بيع المناقيح هذا محرم والدراهم ليس محرم، إذن أحدهما، أو بالعكس كبيع ثوب مثلا بدم، المبيع الثوب جائز أو لا؟ جائز، الثمن الدم، إذن عكس الصورة السابقة، أو بخنزير، ففي كل منهما خلاف. إذن صورتان متفق عليهما، البطلان قطعا والفساد قطعا، هذا متى؟ إذا كان كل منهما غير قابل للبيع فالبطلان قطعا، إذا كان كل منهما قابل على انفراد للبيع ولكن ثم وصمه فهو فاسد قطعا، إن اختلفا ففيهما خلاف عندهم. قال والصحيح عندهم إلحاق الأول بالأول والثاني بالثاني، إلحاق الأول يعني من الصورتين الأخريين الذي هو ماذا؟ بيع المناقيح بالدراهم، يعني كون المبيع يحرم بيعه انفرادا، والثمن الأصل فيه الجواز، هذا يلحق بماذا؟ بالباطل قطعا، والعكس يلحق به بالثاني، الأول يلحق بالأول والثاني يلحق به بالثاني، الأول يلحق بالأول فهو باطل والثاني يلحق بالثاني فهو فاسد. وفائدة التفصيل عندهم أن الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به القبض دون الباطل، هذا الذي ترتب عليه عندهم. والأصح دليلا أن البطلان يرادف الفساد وهما يقابلان الصحة كما هو مذهبنا ومذهب الشافعي، حتى قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يقع في الكتاب والسنة إلا لفظ الباطل في مقابلة الحق كما مر معنا، وأما لفظ الصحة والفساد فمن صلاح الفقهاء. قال في البحر وما ذهب إليه الحنفية فساده ظاهر من جهة النقل، أراد إبطاله من جهة النصوص، بمعنى أن التفرقة بين الباطل والفساد تفرقة دل النص على بطلانها. ما وجهه؟ قال: وما ذهب إليه الحنفية فساده ظاهر من جهة النقل، فإن مقتضاه أن يكون الفاسد هو الموجود على نوع من الخلل، شرع بأصله دون وصفه، إذن هو موجود ثابت لكن فيه شيء من الخلل. أما الباطل بالكلية فهذا لم يوجد أصلا، إذن الفاسد عندهم، هذا المراد هنا، الفاسد هذا موجود لكن فيه شيء من الخلل، دل الدليل على أن الفاسد هو الذي لم يوجد أصلا فمرادف للبطلان. قال: فإن مقتضاه أن يكون الفاسد هو الموجود على نوع من الخلل، والباطل هو الذي لا تثبت حقيقته بوجه، هذا التفريق. وقد قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني وجدت السماوات والأرض لكن على خلل، صحيح؟ لو كان فيهما آلهة أخرى غير الله عز وجل لا تفسد السماوات، تبطل بالكلية، والأرض وإنما توجد لكن على خلل، صحيح؟ قل هذا لازم للأحناف، وله من يقول ماذا؟ أن هذا معنى اللغوي، والمعنى الذي نحن عليه معنى الصلاح. قال: فسمى السماوات والأرض فاسدة عند تقدير الشريك ووجوده، ودليل التمانع يقتضي أن العالم على تقدير الشريك ووجوده يستحيل وجوده، لو كان ثم إله مع الله عز وجل استحال وجود العالم. وفساده على مذهب الأحناف أنه يوجد لكن على نوع من الخلل. قال: لحصول التمانع لا أنه يكون موجودا على نوع من الخلل، فقد سمى الله تعالى الذي لا تثبت حقيقته بوجه فاسدا، وهو مرادف للبطلان عند الأحناف، وهو خلاف ما قالوا في التفرقة. فإن كان مأخذهم في التفريق بمجرد الاصطلاح فإنهم مطالبون بمستند شرعي يقتضي اختلاف الحكم المرتب عليهما، مرتب عليهما. أما مجرد الاصطلاح هذا لا مشاحة للصلاح، إنما النظر في ماذا؟ فيما يترتب على هذين الصلاحين، من حينئذ يحتاجون إلى تفصيل. وأما المالكية فتوسطوا بين القولين ولم يفرقوا بين الباطل والفاسد بالتسمية، ولكنهم قالوا البيع الفاسد يفيد شبهة الملك، المالكية بيع الفاسد يفيد شبهة الملك، لكن في الاصطلاح رأوا الترادف، لكن في الأحكام فرقوا، إذن التسمية عندهم بالترادف، ولم يفرقوا بين الباطل والفاسد بالتسمية، ولكنهم قالوا البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك، فإذا لحقه أحد أربعة أشياء يقدر الملك بالقيمة، وهي حوالة الأسواق وتلف العين ونقصانها وتعلق حق الغير به، على تفصيل لهم في ذلك. إذن الصواب كما قال المصنفون وأطلق: قابلها الفساد والبطلان، يعني يقابل الصحة الفساد والبطلان، وجمع بينهما بالواو فدل على أنهما مترادفان. ويدل على ذلك قوله في الشطر الثاني: والفرق أي بين الفساد والبطلان قد رأى النعمان، وهو قول ضعيف، والصواب ماذا؟ أنهما مترادفان. يرد حينئذ بعض المسائل التي فرق أرباب المذاهب بين الفاسد والبطلان، هل ينقض القاعدة؟ الجواب لا، الأصل هو الترادف، وقد يقع تفرقة بين بعض المسائل فيقال باطل لا فاسد، أو بالعكس يكون لدليل خاص فلا يكون نقضا للقاعدة. وقد فرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الفاسد والباطل في مسائل كثيرة. قال بعض أصحابنا: قد ذكر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل. كيف تفرقون وأنتم في الأصول ترون ماذا؟ أن الفاسد والباطل بمعنى واحد. قلنا هذا لدليل ولا إشكال، كل قاعدة لها استثناء فلا اعتراض حينئذ. فإذا دل دليل على تفرقة نقول الاصطلاح في هذه المسألة بالتفرقة بين الفاسد والباطل، أما القاعدة العامة فالأصل فيه الترادف. قال فرقوا فيها بين الفاسد والباطل، ظن بعض المتأخرين أنها مخالفة للقاعدة، والذي يظهر والله أعلم أن ذلك ليس بمخالف للقاعدة، وبيانه أن الأصحاب إنما قالوا البطلان والفساد مترادفان في مقابلة قول أبي حنيفة لما أرادوا التأصيل، هذا هو الأصل، حيث قال ما لم يشرع بالكلية هو الباطل، وما شرع أصله وامتنع الاشتمال على وصف محرم هو الفاسد. فعندنا كل ما كان منهيا إما لعينه أو لوصفه ففاسد وباطل، يعني ترادف في مقابلة قول أبي حنيفة. ولم يفرق الأصحاب في صورة من الصور بين الفاسد والباطل في المنهي عنه، وإنما فرقوا بينهما في مسائل لدليل، انتهى كلامه. قلت غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد إذا كانت مختلفا فيها بين العلماء، والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعا عليها أو الخلاف فيها شاذ. قالوا النكاح الباطل فرق بينه وبين نكاح الفاسد، ما اتفق الفقهاء على بطلانه عدم صحته قالوا هذا نكاح باطل، وما اختلفوا فيه قالوا هذا نكاح فاسد. قال هنا ثم وجدت بعض أصحابنا قال الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل ما كان مجمعا على بطلانه. وعبر طائفة من أصحابنا بالباطل عن النكاح الذي يسوغ فيه الاجتهاد أيضا إذا علم ذلك، فقد ذكر أصحابنا مسائل الفاسد غير مسائل الباطل في أبواب منها باب الكتابة والنكاح والحج وغيرها، وقد ذكر القاضي علاء الدين في قواعده لذلك قاعدة وذكر مسائل كثيرة، فليعاودها من أرادها. إذن القاعدة ما هي؟ الترادف بين الفاسد والباطل، يوجد في كتب الفقهاء عند الشافعية وعند المالكية وعند الأحناف وعند الحنابلة، ليس الأحناف، عند الحنابلة تفرق بين النوعين، نقول لدليل خاص يخص المسألة، حينئذ لا يكون هضما أو قدحا في القاعدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.